باب الترقيق. كل حروف الاستفال رقق، والألف اتبعها لحرف سابق. والله فخم بعد فتحة وضم، لا بعد كسر نحو عبد الله عم.